السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة، يتجدد مع أنوار الرسالة، يتجدد مع مشاهد نبوية نرحل إليها بأرواحنا وجدائنا وقلوبنا ومشاعرنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شاب وشابة، هو وهي. أما هو فشاب أبيض وضيء، حسن الجسم حسن الشعر، فيه طول أبيه العباس بن عبد المطلب، وكان العباس من أطول الناس وأنظرهم وجها وأجملهم جسما، وكان بنوه كذلك. وهو ذو قربة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ابن عمه. فيه وضاءة بني العباس وندرتهم وجمالهم، وكان مع وضاءة حسن الشعر، يسير شعره فيضرب على لمته فيزيده بهاء وجمالا حتى كأن أحسن تاج على رأسه. وقد ركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره نحو 19 سنة، كان في قرابة 19 من عمره أو دون ذلك بقليل. أردفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه من المزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة في حجة الوداع. فالذي يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته القصواء متجها من المزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة، يرى الفضل بن العباس بن عبد المطلب ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس خلفه على ناقته القصواء، يراه فيرى في وجهه الوضاءة والنظرة والوسامة والقسامة والجمال. رمى نبيك جمرة العقبة والفضل خلفه، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة، ولا يزال الفضل ردفه وخلفه على ناقته القصواء. وانقض الناس عليه، انقض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في أمر حجهم، وكثر السائلون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبيك يسعهم جميعا ببره وحسن خلقه، وسعت قلبه لهم جميعا، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. حتى جاءت هي الشابة، هي شابة من خثعم، فتاة حديثة السن جميلة ظاهر جمالها، أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته والفضل خلفه، فوقفت تجاهه ثم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فجاء الجواب النبوي: حجي عن أبيك. جاء الجواب النبوي الأبوي: حجي عن أبيك. لكن على بال ما هي تسأل والرسول يجاوب، كان الفضل خلف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ويخرج رأسه من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مساقط عينيه في عينيها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عينيها أمامه، بدل ما تناظر للنبي صلى الله عليه وسلم اتضح أنها تنظر إلى من خلفه، فالتفت فإذا رأس الفضل قد خرج من جانبه ينظر إليها، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك رأسه بيده ثم لواه من خلفه. باشرت صفحة يد النبي صلى الله عليه وسلم صفحة وجه الفضل بن العباس وهو يلوي عنقه من خلفه، فلما لوى عنقه من ورائه أخرج الفضل رأسه من الجهة الثانية، جعل ينظر إليها، فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ولوى عنقه وأرجع خلفه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يرى مساقط عيني الفضل في عينيها، لأن عينيها يظهر فيها إلى من تنظر، فعرف صفات الفضل من هنا ومن هنا، فلوى عنقه المرة الثانية. وكان إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب، فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله لويت عنق ابن عمك، يعني مرتين تلويه من هنا مرة من هنا. فقال نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت شابا حدثا وشابة حدثة، فخفت أن يدخل بينهما الشيطان. ثم أقبل على الفضل بن عباس اللي هو خلفه فقال: يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له فيه. أحبابي أحبابي، هذا المشهد استغرق من النبي صلى الله عليه وسلم دقائق، يمكن 3 دقائق، لكني والله أجد نفسي مشوقة للحديث عن هذا المشهد ساعة وأكثر، وأشعر أنه مليء بالدلالات، مليء بالمعاني. نحن يا أحبابي بحاجة إلى أن نضع المجهر المكبر حول مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، لترى أن هذا المشهد الذي تم من النبي صلى الله عليه وسلم بغاية العفوية، كل ما تأملته كل ما درسته شعرت أنه لا يمكن أن يكون تصرف أسد من تصرفه صلى الله عليه وسلم، ولا كلام أجمل ولا أكمل ولا أعذب ولا أروع من كلامه حينئذ. ولو قيل لك إن هذا الموقف سيحدث فما هو التعليق المناسب عليه؟ مهما أجهدت نفسك بالتفكير وأخذت من الأنات لن تجد أجمل من الكلمات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله العلي العظيم تجدها مرصوفة منتقات بعناية كما سنرى. دعوني وأنا وإياكم نحضر قلوبنا ووجداننا ومشاعرنا وأبصار بصائرنا ونتأمل في هذا المشهد، وناخذ قبسات من هذه الأنوار المحمدية. أول مشهد، نلاحظ لطف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. يظهر هذا اللطف النبوي في مباشرة يده الكريمة صفحة وجه الفضل بن عباس ليلويه، ليصرفه عنه. إن هذا التصرف يتذوق منه الفضل بن عباس ويد النبي صلى الله عليه وسلم تباشر صفحة وجهه، تتذوق منه مشاعر الأبوة النبوية تجاهه. إنه لن يشعر بقسوة أو شدة أو غلظة، فما كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيشعر بالشفقة والأبوة والعطف والرحمة. لقد كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه نظرة شجر، ولو نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد نظرة شزر وهو الذي ألقيت عليه المهابة انخلع قلبه. كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهر ويقول له ما هذا، لكن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم خير معلم للناس الخير، نظر إليه بلطف وصرف رأسه برفق. وبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أعذب وألطف من هذا التعليم وأروع من هذا الأمر وأكثر رفقا في الإنكار من هذا الرفق؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشيء الثاني، أنا وإياكم خلوا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينكر هذا المنكر ويصح هذا الخطأ، إيش الشيء اللي كان يلاحظه ويراعيه؟ كان يلاحظ مصلحة الشاب والشابة. إني رأيت شابا حدثا وشابة حدثا فخفت عليهم الشيطان. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حظ نفسه، لم يقل كيف تسوي هذا وأنت راكب وراي، شوف دي قدامك جالس تطالع في البنت، ما يكفي إني أركبتك وراي من ضد الناس كلهم وبدل ما تحترم وضعك معي وإكرامي لك وإرجافي لك وكوني بين يديك وكونه ما يفصلني عنك إلا قميصي وخميصك، مع هذا كله تنظر إلى الفتاة أمامي؟ لم يكن شيء من هذا حاضر، لم يكن حظ النفس حاضرا. الشيء اللي كان بجراعيه خوفه على الشاب والشابة. تأملوا هذا الأمر، خلونا نتأمل هذا الأمر. إن الحظ النفسي مقصى، هذا المعنى كثيرا ما يغيب عنا ونحن ننكر المنكر. كثيرا ما ننكر المنكر يا إخواني ويختلط ويتداخل حظ أنفسنا مع إنكار المنكر، فكأننا نقول لمن ننكر عليه كيف تفعل ذلك بمشهد منا؟ أين احترامنا؟ يعني ما لقينا يوم أنك تسوي كذا قدامنا؟ عندما تدخل حظوظ النفس في إنكار المنكر تتسابق الخطوط وتعقد المسألة، لكن عندما يتجرد الأمر إلى أنه اجتهاد لتصحيح الخطأ، لا أنظر إلى حظ نفسي ولكن أنظر إلى حظ من أصحح خطأه، هنا يتبسط الموضوع ويصبح تصحيح الخطأ سهل وميسور. لذلك أنا أتعجب حقيقة في هذا الموقف، ألاحظ أن المسلم لم يقل للفضل كيف تفعل ذلك وأنا معك، كيف تفعل ذلك وأنا أمامك، كيف تفعل ذلك وقد أردفتك من بين كل الناس. هذا الأمر ليس واردا، حظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ليس واردا، الذي كان وارد خوف النبي عليه وخوف عليه. فهل نراعي ذلك نحن في تربيتنا وتعليمنا، في أمرنا إذا أمرنا ونهينا إذا نهينا، أن لا نجعل حظوظنا واردة في الأمر والنهي، نجعل الشيء اللي وارد وحاضر هو مصلحة من نأمره ننهى، نعطب عن الرسل الذي لاحظناه في هذا الأمر النبوي. الشيء الثالث يا أحبابي، ترى هذا المشهد بما فيه من رفق ولطف لن تتصوره تماما حتى تتصور المشهد كامل. ما هو المشهد كامل؟ المشهد كامل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع، كان في 63 من عمره، كان يقود أكثر من 120,000، كان يتنقل بين المشاعر، كان في حال سفر، كان في حال إجهاد، كان في حال استنزاف الطاقة الجسدية والنفسية. هذا الوضع العام كله يجعل الإنسان مستنزف نفسيته، أقرب شيء من التوتر، أقرب شيء من الانفعال. كان هذا الوضع يرشح أي واحد يكون في هذا الوضع إلى سرعة الانفعال. تصور هذا النسل، تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن واصل إلى جمرة العقبة والفضل وراءه بعد ليلة طويلة ويوم طويل من التنقل من منى إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى، وهو يقود هؤلاء العزيز ويستفرغ طاقته النفسية والجسدية كلها تعليما في غاية الإنهاك. هذا تكون النفس في عادة أقرب شيء إلى الانفعال، أقرب شيء إلى الغضب، أقرب شيء إلى التوتر. مع هذا كله كان نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الظرف كله يعيش هذا الموقف بنفس الرضية وبرفق ولطف نبوي أبوي لا ينقض من أجلك. كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الظرف الذي يمكن أن نعبر عنه نقول الظرف مأزوم، يعني في حالة استنفار، ومع ذلك ما غاب عنه رفقه ولا غاب عنه لطفه ولا غاب عنه بشره، فظل كما كان يأمر وكما كان يوجه رفيقا، لأن الله يحب الرفق في الأمر كله، رفيقا لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع عنه شيء إلا زانه. هذا صورت هذا المشهد تضخم أمامك، هذا اللطف الذي كان من أصل معجزنا، فكيف يتصور أنه مع هذا الظرف الاستثنائي كان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا رفيقا. شيء ثاني يا أحبابي، أتأمل كثيرا روعة العبارة النبوية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم للعباس زي ما قلنا قبل شوي. إذا تأملت تحس كأن هذا الكلام الذي حضرت التحضير ما وصلت إلى مثل ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بداهة، قاله على الفور: يا رسول الله لويت عرق ابن عمك. الجواب النبوي الفوري: رأيت شابا حدثا وشابة حدثة فخفت أن يدخل بينهما الشيطان. خلونا نتأمل الكلمة النبوية. أول شيء لاحظ أنه وصف كليهما الفتى والفتاة بأنه شاب حدث وشاب حدثة، وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير شاب حدث شابة حدثة كأنما يقدم العذر لهما ويتفهم رغائب الشباب، وكأنه يقول: أنا لا أعنفهما فهو شاب حدث، ولا أعنفها فهي شابة حدثة، وهذه رغائب الشباب. النبي يعبر كأنه يعتذر، كأنه يعتذر عنهم. اللهم صل وسلم، ما أرضى عليه، ما أرضى هذا التعبير. رأيت شابا حدثا وشابة حدثا، وبعدين فخفت عليهم الشيطان، خفت أن يدخل بينهما الشيطان. لاحظوا معي، لم يقل فخفته عليها، لم يقل فخفتها عليه، لا، حيدهم هم، خاف عليه لأن الشيطان. في أعلى من هذه العبارة ألطف أرق، حتى ما قال خفتهما على بعض، خفت أن تفتنا، خفت أن نفتنا، خفت أن يدخل بينهما الشيطان. تصور أنت الشاب والشابة، هل أحسوا وهم يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من اللوم، بشيء من التقريع؟ لا، التقريع نازل على رأس الشيطان، خفت عليهما الشيطان. إنها عبارات الأنبياء وأدب الأنبياء. يذكرني هذا بقول نبي الله يوسف عليه السلام وهو يتكلم عما فعل به إخوته يوم ألقوه في الجب وعرضوه للهلكة وحصل له ما حصل بعد ذلك. عندما أراد أن يحكي ذلك ماذا قال؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم يقل من بعد أن ألقاني إخوتي في البئر، لا، لم يقل من بعد أن فعل بي إخوتي ما فعلوا، خلاها في رأس الشيطان، من بعد أن نزغ الشيطان، لم يقل نزغ الشيطان وإخوتي، لا، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذا الأسلوب العذب يحفظ مشاعر الناس، يحفظ مشاعر الناس. هذا الأسلوب الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي الآن المدارس التربوية وصلت إليه في دبر الزمان في القرن الرابع عشر لتقول لنا انقد الخطأ ولا تنقد الشخص، قل هذا الفعل فيه كذا لكن لا تقول التنقيد. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بهذا الأسلوب الجميل الرفيق. رأيت شابا حدثا وشابة حدثة فخفت عليهما الشيطان أن يدخل بينهما. أيضا من المعاني الجميلة في هذا الحديث سؤال أسألكم إياه، الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على مين وأدب مين وعلم مين؟ علم الفضل بن العباس لوى عنقه. طيب أنا وياكم خلونا نتساءل، طيب المرأة الفتاة التي أمامه أليست شريكة في النظر؟ أذا كانت تبادل الفضل النظر، كانت تنظر إليه وهو ينظر إليها، هو كان وسيمة هي كانت وسيمة، لماذا لم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم ولو قدرا قليلا من التوجيه؟ لماذا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهها لكن بطريقة غير مباشرة، فتوجيهه للفضل بن عباس ثم قوله خفت أن يدخل بينهما الشيطان هو توجيه لطيف لها، لكن الفضل بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذوي قرباه، فيحتمل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلوي عنقه ويصفه مرتين، لكن هذه فتاة رقيقة وهذا يمكن أول مرة تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلو النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أمة الله اتق الله، هذه الكلمة تحرجها أمام الناس وربما استعبرت باكية، فاستعمل معها النبي صلى الله عليه وسلم ألطف أسلوب وهو أن يتوجه بكليته إلى الشاب، وهي من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يأتيها الإيحاء غير المباشر، من ألطف التوجيه النبوي ما أروعه. الشاب يتحمل أنه يروي عنقه، أما الشابة اللي هي أجنبية وغريبة وأول مرة تقف أمامه فيكفيها إيحاء الموقف، إيحاء الموقف. هل في ألطف وأروع من هذا الأسلوب النبوي؟ بقي أن أذكر يا أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردف شاب مراهق في 19 من عمره في حجة الوداع يحطم الفوارق بين الأجيال ويشعر الشباب بأهميتهم ومكانهم وقربهم ويتكلم معهم بأسلوب عصري ومباشر، وبذلك تظل الصلة بين الأجيال، كما أن إرجافه الفضل بن العباس فيه غاية الإكرام لعمه العباس بن عبد المطلب، وكأني وإياكم ننظر إلى العباس بن عبد المطلب بقامته الفارعة وهو واقف للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه فسطاط، ينظر إلى ابنه الفضل الشاب الوسيم الجميل ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني وإياكم ننظر إليه وهو ينظر إلى ابنه وهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بحب وإعجاب، وجهه أن ابنه من الرسول صلى الله عليه وسلم بمكان بحيث قرب منه ودنا إليه لا يفصله عن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ولعمه العباس، أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن عم الرجل سنو أبيه فلذا أكرمه هذا الإكرام؟ صلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد خير معلم للناس الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.